إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح المهذب، ووصلنا في الأسبوع الماضي الكلام على الماء الطهور المطهر، الطاهر في نفسه المطهر لغيره المكروه استعماله هو الماء المشمس. نعم، بعدما بين المصنف أن الماء المشمس مكروه استعماله، وإذا أرسى هذه القاعدة في المذهب الشافعي وبين أن المذهب هو كراهة التطهر والتوضؤ في الماء المشمس كما سلف الذكر على ذلك، رتب عليه أمرا قال: طيب، إذا قلنا بأنه مكروه الاستعمال، فذهب رجل فتوضأ بهذا الماء المشمس، هل وضوءه يصح وصلاته بهذا الوضوء يصح؟ هنا يفسر لنا المصنف بعدما أورد هذه المسألة وقال: يصح وضوء أو يصح تطهر. هذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية يختلف فيها الفقهاء، هي مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. يعني هذه المسألة التي أشكل علينا بها المصنف وحلها هو، جزاه الله خيرا، الإسلام والمسلمين، أقول هذه ترجع إلى مسألة أصولية اختلف فيها العلماء، ألا وهي: هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ قد تكلمت عن هذه المسألة كثيرا أنا، لكن اليوم أبين فقط أصول فيها حتى يتقن طالب العلم هذه المسألة. المطلق النهي يقتضي الفساد اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة: القول الأول أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد، القول الثاني أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد، القول الثالث قول وسط أن مطلق النهي يقتضي أو لا يقتضي، يعني حسب النظر إلى النهي. الراجح عند أهل التحقيق أن المسألة على التفصيل، القولان الأول والأخير تراجعون أنتم الأشرطة إن شاء الله في التفصيل فيها، أما القول الراجح عند أهل التحقيق هو أن المسألة على التفصيل، يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد. هذه نظر إليها علماء الفقه أو نظر علماء الأصول إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، هل النهي ينصب على ذات المنهي عنه أم لا ينصب على ذات المنهي عنه؟ فوجدوا أن النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، تارة ينصب على ذات المنهي وتارة ينصب على وصف مؤثر في ذات المنهي أو وصف لازم لذات المنهي، وتارة ينصب على أمر خارج عن ذات المنهي. في المثال يتضح المقال، قالوا نظرنا إلى النهي فوجدناه تارة ينصب على ذات المنهي، سواء في العقود أو في العبادات، في المعاملات أو في العبادات، حرم الله شرب الخمر وبالتالي فقد حرم الأثمان، يعني بيع وشراء، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، إذا حرم الله الخمر شرب الخمر فباللزوم يحرم البيع ويحرم الشراء. انظروا إلى النهي هنا منصب إلى الذات أو إلى وصف، إلى ذات الخمر، ذات الخمر هو المنهي عنه، فقالوا إذا كان النهي منصب على الذات يعني على الخمر فإن النهي يقتضي الفساد، بمعنى إذا عقد أحد بيعا أو شراء في الخمر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاتها فإن الفساد يعم هذا العقد، ومعنى الفساد يعني العقد باطل، لا يمتلك هذا السعر المال الثمن ولا الآخر يمتلك المثمن وهو الخمر، بل لابد أن تراق هذه الخمر. الغرض المقصود هذه في المعاملة، النهي ينصب على ذات الشيء، وفي العبادات أيضا، إذا مثلا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر فهذا نهي منصب على ذات العبادة، الصلاة نفسها إلى القبر نهي منصب على ذات العبادة فلا يجوز. صحيح، صحيح، هي في خلاف العلماء، لكن الراجح الصحيح هو منصب على نفس الصلاة، إما أن نقول لذات الصلاة أو لوصف ملازم لذات الصلاة وهو استقبال القبلة، فيبقى للذات أو لوصف لذات. الغرض المقصود أيضا في هذه العبادة من صلى إلى القبر بطلت صلاته. انا اريد بس ابين ما معنى يقتضي الفساد، يعني تبطل، يبطل العقد، البيع والشراء يبطل، والعبادة نفسها تبطل. ايضا في مسألة النكاح، اذا زنى رجل بامرأة تعاقد معها على دراهمات في الزنا، فهذا ايضا النهي عن الزنا منصب على ذات الزنا، فالعقد المرتبط بين الزاني والزانية والعياذ بالله هذا عقد ايش؟ باطل. لا هي تملك المال ولا هو يملك فرجها بهذا المال. اذا النهي اذا انصب على ذات المنهي عنه يقتضي الفساد. الامر الثاني، وصف لازم لذات المنهي عنه او وصف مؤثر في ذات المنهي عنه. اوضح امثلة في ذلك التقابض في المجلس، هذا وصف في المعاملة في الاموال الربوية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا مثلا بمثلها سواء بسواء او هذا قال يدا بيد، فيدا بيد يعني التقابض في المجلس. فاذا باع ذهب بذهب مثلا بمثل لكن دون التقابض في المجلس فان هذا العقد يكون او يقع باطلا. لما؟ لان النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف مؤثر في ذات البيع. الذهب ليس بحرام، الذهب ليس بحرام، لكن النهي عن وصف مؤثر في التعاقد وهو التقابض في المجلس. مفهوم؟ الحمد لله. اذا اولا نهي ينصب على ذات الشيء او نهي منصب على وصف مؤثر في ذات الشيء هذا يقتضي الفساد، او نهي عن امر خارج عن الشيء. مثلا امر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العوره عند الصلاه، ستر العوره ده ذات ولا وصف ملازم للذات؟ ها؟ لا، وصف ملازم للذات، ده صحيح. طيب رجل صلى وستر عورته بحرير او صلى بحرير، في نهي عن لبس الحرير، فانظروا النهي عن لبس الحرير والصلاة، هل هذا النهي منصب على ذات الصلاة؟ لا، على وصف لازم لذات الصلاة؟ لا، عن أمر خارج. يعني لو صلى بالحرير فصلاته صحيحة لكنه يأثم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن أمر خارج عن الذات أو وصف مؤثر في الذات لا يقتضي الفساد. مثال ذلك على خلاف أيضا بين العلماء، البيع وقت النداء، نداء الجمعة، أن الله نهى عنه. فننظر أركان البيع إذا توفرت والشروط إذا توفرت فالبيع يقع صحيحا لتوفر الأركان والشروط، لكن النهي عن البيع وقت النداء لأمر خارج عن البيع والشراء وهو تأخير عن الصلاة، فيقع البيع صحيحا ويأثم صاحبه. إذا عندنا أمور ثلاثة عند أهل التحقيق، إن كان النهي منصب على الذات يقع العقد فاسدا أو العبادة باطلة، وإن كان منصب على وصف لازم للذات ايضا يقع العقد باطلا او العبادة باطلة. ان كان عن امر خارج فالعبادة صحيحة ويأتم صاحبها. هنا ننظر في الوضوء بالماء المشمس. اولا ذات الصلاة نفسها تصح، الصلاة تصح اذا اتى بالاركان واتى بالشروط، والشروط الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة الى اخر الشروط. ننظر الوضوء بالماء المشمس هذا هل هو ركن في الصلاة؟ لا. شرط في صحة الصلاة؟ ها؟ لا. اذا لا يؤثر على صحة الصلاة، اذا الامر خارج عن الذات، لا يتعلق بالذات ولا بوصف لازم للذات. لا، ولا يتعلق بوصف لازم للذات. الوصف اللازم للذات هو الوضوء، وهو قد توضأ وضوءا صحيحا بماء مطلق، ولا هذا ماء غير مطلق؟ بماء مطلق، توضأ وغسل يديه ثلاثا ثم اتى بكل فرائض الوضوء، فاتى بالوضوء الذي هو وصف لازم للذات اتى به صحيحا، فيكون الماء المتوضأ به امر خارج عن الذات. ففي الحالات كلها اذا كان منهى عنه يعني محرم ان يتوضأ بالماء المشمس وتوضأ يقع وضوءه صحيحا، لان الوضوء له شروط واركان. نقول فرائض الوضوء، ايش هي فرائض الوضوء وسنن الوضوء؟ الاول شرائط الوضوء، لا النية اصالة، ثم اخوة الشرائط الشيء الخارج عن الوضوء بالماء المطلق، بالماء المطلق صحيح ولا لا؟ والماء المشمس ماء مطلق ولا غير مطلق؟ توفرت الشروط. تعال ننظر الى اركان الوضوء، الوجه واليدين الى المرفقين على الراجح ومسح الراس ومسح الرجلين. طيب توفرت الاركان وتوفرت الشروط، اذا الماء المشمس وصف التشميس في الماء امر خارج عن الشروط وعن الاركان، فيصح الوضوء بكل الاحوال. وهذه المساله وان اتى بها المصنف هي خارجه عن النزاع، يعني يرد عليه في ذلك، اذ ان الاصل والتأصيل الذي أصله أن الماء المشمس يكره استعماله لا يحرم، والمسألة النزاع فيها على المحرم والنازع في ذلك النوم. فالصحيح الراجح أنه في كل الأحوال لا إشكال أن يتوضأ بالماء المشمس ويصح وضوءه، ولا يقع الخلاف في مسألة هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا، لأن الكلام في هذه المسألة على التحريم لا على الكراهة. وضحت هذه المسألة؟ إذا لو توضأ بالماء المشمس على القول في المذهب يصح وضوءه بكل الأحوال. والصحيح الراجح أن الماء المشمس لا كراهة في استعماله إلا من جهة الطب، إن قال طبيب ثقة أنه يورث البرص فإنه يكره استعماله لأن هذه المضرة مظنونة وغير مقطوع بها. نعم. بعدما انتهى المصنف من المياه التي يجوز ويصح التوضؤ بها، جاء إلى مسألة خلاف هل غير الماء المطلق يجوز التوضؤ به والتطهر به أم لا. هنا قوله لا يجوز رفع الحدث، لا يجوز يعني لا يجزئ، لا يجزئ، وإلا فلو استخدمه الإنسان لا يكون عاصيا بذلك، لكنه لا يجزئ. هنا معنى لا يجوز يعني لا يجزئ، لا تصح طهارته. أقول قد بينا أن الطهارة طهارتان، طهارة من حدث وطهارة من نجس، صح؟ رفع حدث أو إزالة نجس. المذهب رفع الحدث لا يكون بحال من الأحوال إلا بالماء المطلق، والماء المطلق هو الماء العاري عن التقييد، هو الماء الذي يتعرى عن التقييد، وهذا الماء هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذا رفع الحدث لا يصح ولا يجزئ إلا بالماء المطلق، ورفع الحدث تسمى طهارة. ها؟ نعم أنت مستيقظ. طهارة حكمية لا طهارة حقيقية، هذه طهارة حكمية بالماء المطرد. أقول أدلة كثيرة للشافعية وللجمهور كما سأبين في مسائل الخلاف على أنه لا يجزئ الطهارة برفع الحدث إلا بالماء المطلق. أولها قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ثم وضحها بتفسير آخر في آية أخرى قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فبين العلة في إنزال هذا الماء الطهور ليتطهر به الإنسان ليطهركم به. وأوضح من ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآيات، ثم قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجه الدلالة من هذه الآية هو أن الله جل وعلا بيّن أن إنسان إذا عدم الماء أحاله على بدل وهو التراب، التيمم بالتراب، فلو كان المائع يجزئ لأحاله الله جل وعلا عليه ولا عدد له الإحالات. فإن كان الله جل وعلا أحاله على شيء واحد دل على أنه لا يجوز إلا بالماء، وإلا إن عدم الماء فعليه بالتيمم. أيضا حديث السنن سنة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يجد الماء ولو عشر سنين، ثم قال فإن وجد الماء فليمسه بشرته. فلو كان هناك شيء يتطهر به غير الماء من المائعات لبينه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفي إعواز للأمة فلابد على التيسير وتعدد الآلات فيبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبين سلم أن هناك ثمة شيء غير الماء يتطهر به إلا التراب، المائعات وإن وجدت لا تجزئ ما بينه سلم، فدل ذلك على أنها لا تجزئ. إذن الآية والحديث يبينان أن الطهارة لا تجزئ إلا بالماء. هذا قول الشافعية وقول الجمهور من المالكية والحنابلة وأيضا الأحناف، وخالف في ذلك ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى هذا قرين للإمام أبي حنيفة، كان مفتي الكوفة. أيضا خالف الجمهور وخالف الأئمة الأربعة بأنه قال يجوز التوضؤ والتطهر بالمائع، ودليل على ذلك أن المائع طاهر فأشبه الماء، يعني قاس المائع على الماء، قال الماء طاهر يتطهر به والمائع طاهر فنقيس المائع على الماء، فإن جاز التطهر بالماء الطاهر فيجوز التطهر بالمائع الطاهر لأن اتفق في الطهارة. والصحيح الراجح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور، وأنه لا يجزئ رفع الحدث بحال من الأحوال إلا بالماء المطلق للآية وللحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك حديث آخر في السنن أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في القلب ما صلى، فقال ما أقعدك عن الصلاة؟ قال أصبحت جنبا ولا ماء، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم التيمم. ثم بعد ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فقال له أفرغه على جسدك. ومعلوم أن في الأصفار بيكون مائعات معهم وأدهان، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بشيء من ذلك أو يغتسل بشيء من ذلك. إذن الصحيح الراجح على ما اتفق عليه الأئمة الأربعة لا يجزئ ولا يصح التطهر إلا بالماء المطلق. وأما قياس ابن أبي ليلى المائع على الماء نقول هذا قياس مع الفارق، وإذا كان القياس قياس مع الفارق لا يصح الحكم به. ما هي الفوارق؟ يعني هو قاس الماء على الماء، أقول هذا قياس مع الفارق، وإذا قلت قياس مع الفارق إذن الماء يفارق الماء. ما هي المفارقات؟ الفوارق بينهما، أولا الماء يطهر بالمكاثرة والمائع ليس كذلك، والماء يطهر بالمباشرة والمائع على الراجح عند أهل التحقيق ليس كذلك. الماء يطهر بالمكاثرة، أقول لو هناك يسير من الماء لم يبلغ القلتين فيه نجاسة، سواء بقى غير اللون والرائحة أو لم غير اللون والرائحة على الخلاف الذي سيأتي، نقول ماء قليل وقعت فيه نجاسة، حكمنا بالاتفاق على أنه نجس. إذا صب عليه الماء فبلغ قلتين أن تغير منه اللون ولا الطعم ولا الرائحة في المكاثرة، فإن هذا الماء يتطهر يطهر، فالماء يتطهر بالمكاثرة. أما المائع لو وجدت خل ووضعت فيه نجاسة وتأكدت أن هذا الخل قليل نجس، ولو وضعت عليه مكاييل من الخل فإنه لا يطهر بذلك. إذا فارق الخل اللي هو المائع الماء في هذا أن الماء يتطهر بالمكاثرة والمائع لا يتطهر بالمكاثرة. أيضا الماء يطهر بالمباشرة والمائع ليس كذلك عند أهل التحقيق. فإذا وجد الفارق بطل القياس، لأن يعني هذه من علل القياس، القوادح في القياس منها أن يكون القياس مع الفارق، نحن قلنا القياس الحق فرع بأصل مع اتفاق بجمع علة مستويان، وهنا الفوارق تمنع من القياس، فيصح وتسلم من الأدلة على أنه لا يجوز بحال من الأحوال التطهر إلا بالماء المطلق. أيضا الإمام أبو حنيفة بعدما اتفق أن المائع لا يجوز التطهر به راجع فخالف وقال يجوز بالتطهر بالنبيذ. النبيذ الماء ينبت فيه التمر ويطبخ، قال يجوز التطهر بالنبيذ، واستدل على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقال أولا في السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ليلة الجن أمعك إداوة من ماء، أو قال أفي إداوتك ماء، قال لا إلا نبيذ التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور، يعني يتوضأ به، فقدمه له ليتوضأ، قال ثمرة طيبة وماء طهور فسماه ماء طهورا. وأيضا في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال النبيذ طهور المؤمن ما لم يجد الماء، النبيذ طهور المؤمن ما لم يجد الماء. هذا من الأثر. قال وهو من الطاهرات، وطاهر، وقلنا أن الطاهر يرفع الحدث قاسه أيضا على الماء وإن كان هذا فيه ضعف شديد فلا يعني نعول عليه. ننظر إلى الأدلة التي خالف فيها الأحناف. الأحناف خالفوا الشافعية والجمهور، لأن الجمهور قالوا بأنه لا يجوز التوضؤ ولا التطهر إلا بالماء المطلق للأدلة التي سردتها. ما هي الأدلة التي سردتها؟ اصبر نرى الإخوة تستمع فقط أم تتدبر ما يقال. ما هي الأدلة التي قلناها بأنه لا يجوز التطهر إلا بالماء المطلق؟ معاذ. نعم، فإن لم تجد ماء فتيمموا. ما وجه الدلالة؟ عند انعدام الماء حال على التيمم، ولو كان الماء جائزا لا أحاله عليه. طيب إيش ثاني؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في دليل ثالث نفس الآية. في حديث عندك آخر؟ نعم صح كده، الصحابة كانوا في الأسفار وكانوا يعدمون الماء ومعهم الأدهان ومع ذلك ما كانوا يتطهرون بها، لكن ممكن يشكل على هذا أو في إيراد ممكن يورد على هذا. ما هو؟ هو تركوهم لا يدل على عدم الإجازة، ممكن يكون تركوه تقذرا كالماء المستعمل كما سنبين، فهذا يورد عليه. الغرض المقصود هذه الأدلة الجازمة بأنه لا يتوضأ ولا يتطهر إلا بالماء المطلق. الأحناف لما خالفوا قال عندنا الأدلة من الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبيذ وتوضأ به في ليلة الجن مع ابن مسعود. أقول الراجح هو قول الشافعية ومن وافقه من الجمهور بأنه لا يجوز التطهر إلا بالماء المطلق. والأدلة التي جاءت عن الأحناف في التوضؤ والتطهر بالنبيذ لها يعني أجوبة. الأول منها قلنا القاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، وهذا الحديث ليس بصحيح، حديث ضعيف، حديث في زيد مولى عمرو بن حريث وهو ضعيف مضاعف عند أهل الجرح والتعديل، فالحديث ضعيف فلا حجة لكم فيه. هذه أولا. حديث ابن عباس أوهى من الحديث الأول فهو أضعف من الحديث الأول، إذن الحجة في الأحاديث سقطت بسقوط الإسناد، فالحديث ضعيف فلا حجة لكم فيه. نتنزل مع الخص ونقول صحت هذه الأسانيد، كيف نؤولها؟ نقول إذا صح، نسيت أنا أبين أيضا ضعف هذه الأدلة، أولا نقول طب لو صحت الأسانيد، لو صحت الأسانيد فالمتون إلى الشذوذ أقرب منها إلى الصح، فإذا قلنا بصحة الأسانيد فهي تخالف ما هو أرقى منها في الإسناد، لأنه في الصحيح عن علقمة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل ابن مسعود: أكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن؟ قال: لا، ووددت أن أكون معه. مفهوم هذا الكلام؟ صح إسناد ابن مسعود، لكنه خالف إسنادا أصح منه، والمتن هنا يقول كنت معه، والمتن الذي هو أصح إسنادا يقول ما كنت معه. إذن هذا الإسناد ماذا يكون في يعني الحجة به؟ شذ. المتن هنا شاذ، لما خالف الثقة ما هو أوثق منه، فأصبح المتن لو قلنا بصحته، وهذا بعيد، لو قلنا بصحة الإسناد فإن المتن شاذ، لأنه خالف من هو أوثق منه وأصح منه. لأن علقمة سأل ابن مسعود: أكنت مع رسول الله ليلة الجن؟ قال: لا، ووددت أن أكون كذلك. وفي رواية أخرى أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كان معنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فلم نجده، فقلنا قتل أو استطير، فبتنا بشر ليلة، ثم جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: جاءني أو أتاني داعي الجن، فذهبت إليهم فقرأت عليهم القرآن، قال: فأخذنا فأرانا آثارهم. فهذه دلالة واضحة قاطعة أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما كان مع النبي في ليلة الجن، وهم يحتجون في هذه القصة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن. إذن الأحاديث مضاعفة من وجهين: الأسانيد ضعيفة، وإن صحت الأسانيد قد خالفت أسانيد أصح منها، فأصبحت المتون شاذة فلا يعتبر بها. الوجه الثاني أن نقول إذا صحت، لم يكن هناك إسناد ضعيف ولا شذوذ في المتن، إذا صحت هذه الأدلة، أقول هذه الأدلة محتملة، والأدلة الأولى التي بيناها مقطوع بها، وإذا تعارض المحتمل المظنون لا يقدم على المقطوع به. المقطوع به قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغ عليك هذا الماء، وقال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء لا تتطهروا بالمائعات، إن لم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا مقطوع به. أما بالنسبة لهذه الروايات هي محتملة، والمحتمل لا يعارض المقطوع به. طب ما هي الاحتمالات؟ الاحتمال أن يكون ابن مسعود نبذ التمر في الماء فلم يغيره، يعني لم يبقى مدة طويلة أو لم يمكث فيه مدة طويلة فلم يغيره، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء طهور، والأصل في الماء الطهور هو الماء غير المتغير، ونحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة لا نؤوله. ناموا الإخوة، مفهوم الكلام؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب أنا أقول أولا تأصيل الترجيح أن كلام ابن مسعود محتمل، أما الآية والأحاديث التي ذكرناها كلها مقطوع بها غير مظنونة، والمظنون لا يعارض المقطوع به، فنقدم المقطوع به. طيب ما هي الاحتمالات في حديث ابن مسعود إذا اتفقنا على هذا الأصل؟ الاحتمالات في حديث ابن مسعود أنه يكون قد نبذ التمر في الماء ولم يغير هذا الماء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه: ماء طهور وثمرة طيبة، ماء طهور يجوز التوضؤ به. ويؤول قول ابن مسعود: إلا نبيذ التمر، يعني ما انتبذته في هذا الماء، يعني ما وضعته في هذا الماء. فبذلك إن كان هذا هو الاحتمال فنقول الدليل محتمل، والدليل المحتمل لا يعارض الدليل المقطوع به. هذا الرد على ما احتج به الأحناف من الأدلة على أن النبيذ يجوز التوضؤ أو التطهر به، وتسلم لنا الأدلة على أنه لا يجوز التطهر إلا بالماء المطلق، لقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وجد الماء فليمسه أو فليمسه بشرته. فهذه دلالة واضحة جلية على أنه لا يجوز التطهر إلا بالماء المطلق. تبقى مسألة أخرى، وهي أنه قال في ماء الوجه وما اعتصر من الثمر أو الشجر، هذا كله المائعات تكلمنا عنه في باب رافع الحدث، أحسنت، يبقى لنا أن نتكلم عنه في باب إزالة الندس. رافع الحدث الخلاف فيه ضعيف، وقد بينا أن قول الجمهور أجل ما يكون وأوضح ما يكون، لكن المعترك دامي جدا في إزالة النجس بالمائعات، يعني لو أصاب الثوب أو البدن شيء فرم نجس فإنه يجوز للرجل بالخل أن يزيل هذه العين ويكون قد تطهر بها أو بأي مائع من المائعات. الخلاف في هذا كبير جدا وشديد جدا بين العلماء، وصراحة الترجيح فيه صعب، إلا أنه إذا فتح الله على عبد في مسألة يرى أن الأدلة توضح له بعض الترجيحات. أقول الشافعية أصلنا، أيضا الشافعية يقولون رفع الحدث وإزالة النجس لا يجوز بحال من الأحوال إلا بالماء الطهور. قد بينا أدلتهم في رفع الحدث، فما هي أدلتهم في إزالة النجس؟ قالوا إزالة النجس، الجرم النجس، لا يمكن ولا يجوز ولا يصح ولا يكون الإنسان قد تطهر إلا إذا استعمل الماء المطلق على ذلك، والأدلة على هذا كثيرة، منها أولا حديث الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فما طهارته؟ يصيب الثوب دم الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حطيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء. حطيه ثم قرصيه يعني حكيه، الحك هو الحك حتى يعني تلين هذه النجاسة. حطيه ثم قرصيه ثم انضحيه يعني انضحيه بالماء، اغسليه بالماء. وفي بعض الروايات صرح قال فاغسليه بالماء. وهناك روايات في السنن أوضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حكيه بصلع أو بصلع، صلع على وزن حجر، صلع على وزن حجر، وهي حجر، الصلع هو الحجر. وفي رواية قال بضلع يعني بعود، حكيه بحجر أو حكيه بعود يزال العين، حكيه بحوت ثم اغسليه بماء وسد. هنا السائلة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطهارة، وقلنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث. تسأل هذا الثوب أصابه دم الحيض، دم الحيض نجس، قال الله فيه أذى، أصابه دم الحيض، فما طهرته؟ كيف تطهر المرأة ثوبها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغسليه بالماء. كأنه يقول لا يجزئ ولا يتطهر هذا الثوب إلا بغسله بالماء بعدما تحكيه. هذا الحديث الأول الذي استدلوا به. الحديث الثاني الذي استدلوا به أيضا حديث بول الأعرابي، عندما دخل الأعرابي فبال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا على بوله ذنوبا بالماء. ولو كان التراب يجدي لأمرهم به وهو أيسر وأسهل، لكن أمرهم بإراقة الماء، فيه دلالة أنه لا يجزئ ولا تطهر الأرض إلا بإراقة الماء. أيضا صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبال على حجره فأمر بماء فرش أو نضح على ثوبه بالماء. فكل هذه أدلة تثبت أنه لا يجزئ إزالة النجس إلا بالماء المطلق، هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. خالف في ذلك الأحناف، وهي رواية عن أحمد ورجحها كثير من المحققين في مذهب الحنابلة، أنه يجوز إزالة النجس بأي شيء من المائعات وبغيره، حتى والتطهارة بنفسها بالاستحالة جاز ذلك. ولهم أدلة قوية جدا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقالوا أولا حديث عائشة في البخاري رضي الله عنه وأرضاه، كانت تقول: ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه المرأة، فقالت المرأة بريقها يعني تفلت عليه بالريق، بريقها فمصعته يعني حكته، فمصعته بإظفرها. هذا الحديث عن عائشة، الدم دم الحيض يصيب الثوب، ماذا تفعل؟ بريقها، تقول هكذا تفلت فيه ثم مصعته أو حكته أو يعني مصعته فأزالته ولم تغسله. وجه الدلالة أن الريق ليس بماء، الريق ليس بماء، هو مائع لكن ليس بماء، فيجوز هنا ما فعلت عائشة، دلالة عن عائشة تعلم أن ثوبها سيطهر أو ثوب المرأة سيطهر إذا حكته بريقها، فقالت بريقها هكذا ثم مصعته، فكأنها تقول الريق الذي ليس هو بماء هو مائع يجوز أن تزال النجاسة به. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أم سلمة في السنن، سنن أبي داود ومسند أحمد وفي غيره من السنن بسند ضعيف، لأن في الرواية عن أم سلمة، الراوي عن أم سلمة مجهول، أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهي مجهولة، والسند إذا أصابه جهالة يضعف أم لا يضعف ولا يتوقف فيه؟ ها، السند اللي فيه مجهول يتوقف فيه حتى ينظر في المجهول، صح؟ يضعف ولا يتوقف فيه؟ طب أي إسناد يتوقف فيه؟ المسطور، سند لا فضة فوق، المدلس، الإسناد المدلس اللي فيه مدلس هو اللي يتوقف فيه حتى ينظر صرح بالسماع ولا ما صرح بالسماع، أما إن كان الإسناد فيه جهالة فيضعف بذلك. فالإسناد ضعيف في سنن أبي داود. قال عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله لي ذيل، ثوبها طويل، لي ذيل يمس النجاسات أو أمر على الأرض القذرة اللي فيها قذر، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. إذا مررت على أرض فيها قذر فمس الثوب ثم مررت على أرض طاهرة، فالأرض الطاهرة هذه تطهر لك ما مضى من مس القذر. وهذا حديث كما قلت ضعيف، لكن يعضده رواية امرأة من بني عبد الأشهل أيضا في سنن أبي داود بعدها على طول بإسناد مسلسل بالثقات، أيضا يشهد هذه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: بيني وبين المسجد أرض منتنة، فإذا مطرنا ماذا نفعل؟ فقال: يطهره ما بعد. أو سألها يعني الأرض التي بعدها أطيب، قالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. فهذه رواية تشهد لرواية أم سلمة. وجه الدلالة من هذا أن الأرض ليست بماء، إذن هناك ما يطهر أو يزيل النجس ويعتبر به غير الماء، الأرض أو التراب الذي بعد الأرض القذرة أرض طيبة يعني فيها تراب ممكن أن يزيل النجس أو إزالة النجس تكون به. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث. أيضا حديث آخر في السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب نعل أحدكم قذر أو أذى فليمسحه، يمسح النعل في الأرض يعني، فليمسحه ثم ليصلي فيه. إذا أصاب نعل أحدكم قذر أو أذى فليمسحه ثم ليصلي فيه. وجه الدلالة من ذلك أن الأذى أو القذر لو أصاب النعل فمسحه، مسحه بالماء ولا مسحه في الأرض؟ في التراب. إذن التراب أيضا يزيل النجاسة وقد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة فهو غير الماء، وهذه دلالة قوية جدا. أيضا وروية عن أبي هريرة بسند ضعيف مثل هذه الرواية فلا نحتج بها، يغنينا حديث أبي سعيد الصحيح. من النظر، هذه الأدلة من الأثر احفظوها جيدا، من النظر اترك الآن هذا من النظر ليس من الأثر. من النظر قالوا أولا قياس الماء على الماء، طاهر يقاس على طاهر فيصح إزالة النجس به. الثاني قالوا قياسا على القص، بمعنى إذا الثوب أصابه نجس جرم نجس فأتى بمقص أو مشاقص فقص الجزء الذي فيه نجاسة يصح الصلاة فيه ولا لا؟ ها؟ ليش؟ قد أزال الجرم وأزال محل النجاسة، محل اللي عليه النجس أيضا قد أزاله، قال هذا قياسا عليه يصح، لأننا قد أزلنا العين بالخشب أو بالزجاج أو بالتراب فإذا أزلناه أزال حكمه. أو بالمعنى الثاني من النظر إذا أزيل النجس الجرم فقد زال حكمه. من النظر قالوا إذا أزيل النجس عين النجاسة أزيلت فقد أزيل حكمها، وحكمها النجاسة، فإذا أزيلت جاء مكانها الطهارة. أيضا من الأثر قالوا الهرة إذا أكلت فأرا، وبالاتفاق الفأر نجس ولا طاهر؟ ها نجس إذا وقعت الفأر، نعم الفأر نجس. فإذا أكلت الهرة الفأر بفمها ثم ولغت في الماء فإنه بالاتفاق هذا الماء ها طهور، هذا الماء طهور يصح التوضؤ منه. الرجل قرب القصع إلى الهرة فشربت منه فتعجبت المرأة فقال لها إن السلام قال إنها من الطوافين عليكم، يعني الماء طهور كما هو. فقالوا طيب ما الذي طهر فمها، ما الذي طهر فم الهرة بعدما أكلت الفأر؟ رقها، ورقها إذن ليس بماء هو مائع، والريق قد طهر فمها فنقول أيضا الريق يصح إزالة النجس فيه وهو مائع وليس بماء. هذه الأدلة من الأثر ومن النظر عند الأحناف وعند بعض المحققين من الحنابلة قالوا بأن إزالة النجس، إزالة عين النجاسة تصح بغير الماء يعني بالمائعات. أنا أريد أخ كريم يردد علي الأدلة التي قالها الأحناف قبل أن نرد عليه أو قبل أن نقول المحترك الدامي هذا ما الصحة فيه. صراحة القول قوي جدا في أن النجاسة تزال بغير الماء لمسح النعل، لذلك والنبي صلى الله عليه وسلم امر به واعتبره مطهرا. وايضا حديث المسلم الحسن لغيره فيه دلاله على ان التراب يطهر غير الماء. اما حديث عائشه حديث ليس بظاهر الدلاله وهو محتمل كما سنبين الرد عليه. اريد فقط اخوه او اخ كريم يردد علي الادله التي احتج بها الاحناف حتى نرد عليه. الراجح الصحيح هو قول الشافعي قول الجمهور، وان كان الارجح منه قول اخر سازين به المقال. كل أخ يأتي لي بدليل، ثلاثة إخوة يأتوا بالأدلة من الأثر ثم الأدلة من النظر. نعم حديث عائشة وهو فكان فقالت بريقها غفلت فيه فما صعدت. طيب ما وجه الدلالة؟ الريق ليس بماء هو مائع ويمكن إزالة النجس به. نعم نعم أو أذى، مهم جدا قدر أو أذى هذا. فانت دليل ثالث رضي الله عنه وارضاه نعم لها ذيل فكان يصيب الثوب القدر قال ما بعده يطهر ما قبله. أحسنت، أي من النظر من المعقول قياس الماء على الماء الإلحاق كما سبق. ثاني بس فقط القياس على القص أو بمعنى آخر إذا أزلنا العين الجرم فقد أزلنا حكمه أو فقد زال حكمه باللزوم، أوجه دلالة باللزوم، إذا أزلنا الجرم فقد أزلنا الحكم باللزوم. نعم على ريق الهرة. طيب أقول الراجح هو قول الجمهور وأن إزالة النجس أيضا لا تكون إلا بالماء المطلق لصحة الأدلة في ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قال لا اغسليه بماء وسد. وهناك يعني لفتة أخرى في هذا الدليل، هو أن الأصل في هذه الشريعة أنها سمحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره. والتيسير من أصول التيسير أن نعدد الآلة التي إيه؟ يزال بها النجاسة، صحيح ولا لا؟ فلو كان المائع يزيل والماء يزيل والتراب يزيل والخشب يزيل والزجاج يزيل مثلا يزيل النجاسة، إذا كانت الآلة متعددة فلزاما على النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا على الأمة، لأنه ما بعث إلا رحمة للأمة، لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين تعدد الآلة تيسيرا على هذه الأمة. فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهر لنا وبان لنا أنه لا يجزي إلا الماء. مفهوم وجه الدلالة هذه؟ مفهوم؟ طيب مع بعض نقول الأصل أن الشريعة سمح، صح؟ ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره، صح؟ ومن التيسير على الناس أن أقول له إن عندك خل وعدمت الماء فأزل النجاسة بالخل، صح ولا لا؟ أقول لو عندك ماء أزل النجاسة بالماء، ولو عندك خل أزل النجاسة بالخل، تيسيرا على الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة، فجاءت المرأة تقول يا رسول الله دم الحيض يصيب الثوب، ماذا أفعل؟ كيف أطهره؟ قال اغسليه بالماء، انضحيه بالماء. فخص النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الماء، ولم يعدد الآلة، فدل ذلك وهو بعث رحمة للعالمين، فدل ذلك أنه لا يجزي إلا الماء، وهذا الراجح الصحيح. فإذا قلنا هذا الراجح الصحيح، وأيضا قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا يعضد هذا الحديث، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لبول الأعرابي قال أريق عليه بولا أو ذنوبا من ماء، وكان أسهل أنه إيش يفعل؟ كل إنسان جالس يأخذ خبشة من التراب، صح، حفنة من التراب ويضع عليه، إن تعرفون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان كله تراب وحصواء، كان يفعل ذلك تيسيرا عليهم، لكن أمرهم بإراقة الماء. فالراجح هو قول الجمهور، إذا قلنا بهذا هو الراجح، وإن كان فيه يعني نظر صراحة في الترجيح هذا، لكن هو يعني أسلم أدلة، فكيف نرد على دلالة أو أدلة المخالف من الأحناف؟ أقول أولا من ناحية الأثر، حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه الرد عليه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يحتمل إذا قالت بريقها كذا، يحتمل أنه نجاسة من النجاسة المعفو عنها، نجاسة يسيرة يعني يصح أن تصلي فيه. فإذا سأل سائل طب لما فعلت ذلك بريقها، قلنا أذهبت قبح منظر دم الحيض على الثوب. فإن أبى علينا أحد بهذا التأويل أو هذا الاحتمال للأدلة القاطعة، لأننا نعلم أن أسماء نفسها أختها علمت من رسول الله أنه قال لها اغسليه، فلابد لعائشة أن تعلم هذا الحديث، فهي تعلم الغسل، فإذا قالت بريقها قالت على شيء يسير يمكن أن تصلي به، فأذهبت قبح منظره. فإن أبى علينا المخالف نقول له إذن يحتمل أنها قالت بريقها كذا تلين هذا الجرم ثم تغسله بعد ذلك بالماء. فإذا اعترض وقال لا ما في الحديث أنها غسلته بالماء، هي وقف الحديث عند التطهير بإيش؟ بالريق. نقول فإن أبيت علينا هذا التأويل، لأننا ما حملنا على هذا التأويل إلا المقطوع به اغسليه بماء وسد، هذا الذي حملنا على هذا التأويل. فإن أبيت قلنا لك الرد الثالث هو الأقوى، فعل عائشة بالريق، وكانت عائشة تذهب إلى أن الريق يطهر النجس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسليه دلالة عن الريق لا يطهر، فخالف فعل عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نقدم؟ من نقدم؟ أقول عائشة أو فعل عائشة أم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كائنا من كان يرد ويضرب بقول عرض الحائط إذا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، أما الصحابة يأتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف فعل عائشة قول النبي فقول النبي الحجة فيه، لا قول لأحد ولا فعل لأحد مع قول رسول الله ومع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني حديث أم سلمة هو حديث قوي جدا، وهو أن سلم أحالها على التراب وأن التراب يكون مطهر لما أصاب الزيد من النجس. أقول فيه أيضا احتمالات، الاحتمال الأول أنها تكون قد مرت على نجاسة يابسة ليست رطبة، نجاسة يابسة، فبعدها يطهر ما قبلها يعني يزيل ما إذا علق به شيء ممكن أن يزيله، لأن اليابس لا يؤثر في الثوب. والذي حملنا على هذا التأويل الإجماع، أجمع أهل العلم أن النجاسة الرطبة لا يطهرها الجر، بمعنى لو مرت امرأة على أرض نجسة فيها نجاسة معروف نجاسة عذرة، العذرة هذه فمرت عليها فأصابت ثوبها، فإن الجر في الأرض الأخرى الطاهرة لا يمكن أن تطهرها، لا بد من الغسل والدلك، لا بد بالاتفاق وبالإجماع أن النجاسة الرطبة إذا أصابت ثوبا لابد له من الغسل حتى يتطهر. فنحمل حديث أم سلمة رضي الله عنها على النجاسة اليابسة، فإن أبى علينا المخالف قلنا له يحمل حديث عائشة على أن القذر هنا، حديث أم سلمة آسف، القذر يحمل على غير النجس، الشيء المستقذر كالمخاط، يعني هو طاهر لكنه غير نجس. وهذا خلاف الظاهر صراحة، حديث ابن أبي سعيد يرد عليه كما يرد على حديث أم سلمة، لكن حديث ابن أبي سعيد حدث فيه عطف، قال قذر أو أذى، والأذى بالاتفاق ظاهر الأذى هو نجس. ما الدليل؟ ايش الآية؟ قال يسألونك عن المحيط، قل هو بالإجماع بالاتفاق ان دم الحيض نجس، فالأذى هو النجس، فهو عطف القذر، قال قذر او أذى يدل على المغايرة، لان الأصل في العطف هو المغايرة، لكننا نقول نحمل الأذى على القذر المستقذر ليس النجس، ايضا للأدلة المقطوع بها انه قال اغسلي، وانه لما بال الرجل قال صلى الله عليه وسلم اهريق على بوله ذنوبا من ماء. فان ابى علينا المخالف قلنا له ننظر في الأدلة المختلفة في ذلك فنرجح الحديث اللي احتج بها الجمهور، لانها احاديث في غاية الصحة والاخرى مختلف في صحتها. هذه الأدلة او الرد على الأدلة من الآثر، ولكني صراحة في صدري شيء من الرد على حديث أم سلمة وحديث أبي سعيد الخدري، لأن الرد فيها ليس بواضح صراحة. أقول والرد على النظر، لأن هذا يستخلص لنا قول آخر سأبينه. الرد على قولين من الأثر رد يعني إن شاء الله يكون سهل. القياس على الماء قلنا قياس مع الفارق، إذ الماء يطهر بالمكاثرة ويطهر بالمباشرة، ونحن وأنتم نتكلم عن المخالف الآن هو من؟ الأحناف. نقول نحن وأنتم اتفقنا على أن المائعات لا ترفع أكبره، الأحناف اتفقت مع الشافعية على أن المائعات لا ترفع الحدث، يعني الطهارة الحكمية لا تكون بالمائعات. قلنا لهم نحن وأنتم اتفقنا على أن المائعات لا ترفع حدثا، فننظر فيها الحدث والنجس أيهما أقوى، إزالة النجس أقوى أم رفع الحدث أقوى؟ النجس، صحيح ولا لا؟ ولذلك العلماء اتفقوا على أن الإنسان لو كان في صحراء ومعه بعض الماء، قليل من الماء، ووقع على ثوبه أو بدنه نجاسة، قالوا إذا استعمل الماء في إزالة النجاسة تيمم، وإذا ترك النجاسة وتوضأ بماء صلى وعليه النجاسة، قالوا إذا تزاحمت لابد أن يزيل النجس ويتيمم بالصعيد الطيب، دلالة على أن إزالة النجس أقوى من رفع الحدث. فإذا قلنا وأنتم بأن المائع لا يرفع الحدث الذي هو أضعف، فمن باب أولى أنه لا يزيل النجس وهو أقوى، اتفاق المجلس إزالة النجس. طيب هنا اتفق الأحناف والشافعية على أن المائع لا يرفع حدث، الحدث أضعف ولا أقوى؟ أضعف. فإذا اتفقنا على أن المائع لا يرفع الحدث فمن باب أولى، ها إذا كان لا يرفع الأضعف فإنه لا يرفع الأقوى، فمن باب أولى نلزمكم نظرا وعقلا أنه إذا لم تستطع أن ترفع الحدث بالمائع فإنك لن تستطيع، أو من باب أولى لن تستطيع أن تزيل النجس بذلك، مفهوم ولا لا؟ طيب أيضا الدليل الثالث في الأثر أنهم قالوا إذا أزلنا العين فقد زال حكمها باللزوم، قلنا هذا اللزوم ليس بلازم، كيف ذلك؟ يعني هذا الكلام منتقد، منتقد بإيش؟ بولوغ الكلب، ولوغ الكلب في الإناء، إن السلام أمر بإراقة ما في الإناء، إذا زالت العين، لكن ما زال الحكم؟ زالت العين وبقي الحكم، وقال طهارته أن تغسلوا سبعا أولهن بالتراب، أو قال عفروا الثامنة بالتراب على الخلاف الذي سيأتي. الغرض المقصود أنهم ألزمونا، قالوا إذا أزلنا عينها فقد أزلنا حكمها، قلنا لا يلزم، منتقد بولوغ الكلب في الماء. ربكم واضح؟ هم ايش يقولون؟ يقولون الان الجرم موجود على الثوب، ازلنا الجرم، اذا ازلنا الجرم النجاسة فقد زال حكمها واصبح الثوب طاهرا، مفهوم؟ فهم كلامهم؟ طيب قلنا لهم هذا ليس بلازم، يمكن النجاسة، عين النجاسة وجرم النجاسة يزال ويبقى الحكم على نفس الثوب. طيب ايش الدليل؟ ما عندكم من النظير في دلالة الشرع؟ قلنا ولوغ الكلب، الكلب اذا ولغ في اناء احدكم، ماذا قال ان سلم؟ امر باراقة ما في الإناء، إذن العين قد زالت وبقي الحكم، لأنه بعد الإراقة ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر أن يغسل الإناء سبع مرات ونعفر الثمنة بالتراب، إذن هذا ليس بلازم. إذا قالوا بالقصد قلنا هذا أيضا قياس مع الفارق، لأنك إذا أخذت الجرم على الثوب وقصصت هذه الجزئية فقد نزعت المحل نفسه، وهذا خارج النزاع. النزاع عندنا في إيش؟ في وجود المحل، أخرجت العين لكن المحل موجود، لكن بالقص زال المحل نفسه. يبقى نحن نتنزل معكم ونقول زال حكمه لأنه زال المحل، والنزاع ليس بذلك، النزاع في وجود المحل. أنا أعرف أن أنت مستحق، يعني واضح الحمد لله. إذا هذا الرد عليهم أيضا في الأثر، ومع ذلك وإني مقتنع جدا بالرد عليهم في الأثر، لكن دلالة حديث أم سلمة وحديث أبي سعيد يجعل أيضا في صدري شيء. أقول أن التدليل في ذلك بعدما وضحنا أدلة الجمهور وأن أدلة الجمهور تعتبر يعني بالكاد راجحة، فإن هناك قول لو قاله قائل أو أشار إليه الشوكاني يكون هذا القول هو أعدل الأقوال، وهو أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتطهير أو أمر الله بالتطهير يصرف إذا كان على الإطلاق، فالطهر يصرف على إيش؟ الماء. إذا قال فالطهروا وإن كنتم جرما فالطهروا، يبقى لابد يصرف الذهن إلى الماء الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأيضا أقوى منه، هذا على الإطلاق أقوى منه، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسليه بماء، يبقى لا يجوز العدول عن الماء كما قال في دم الحيض، قال اغسليه بماء. يبقى عندنا حالتان، أن يقول تطهروا بالإطلاق لابد أن يصرف إلى الماء، لأن الماء لا يدانيه شيء، المائعات لا تساوي الماء في الصفة، خلاص في الصفات. إذن بالإطلاق يصرف إلى الماء. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالتطهر بالماء فهذا أقوى من الإطلاق، يعني إذا قال اغسلي بالماء فلا يجوز بحال من الأحوال العدول عن الماء. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي دم الحيض عن الثوب بالماء لا يجوز أن يغسل بإيش؟ بغير من المائعات. الثالث، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حالات خاصة قال بطهارة النجاسة التي وقعت على ثوب أو على بدن أو على ملبوس، قال بطهارته بشيء آخر خصه، فنقول في هذه الحالات فقط هي التي يمكن أن يتطهر بغير الماء، مثل النعل ومثل الثوب، أن يطهره ما بعده من التراب، وأن النعل يطهره التراب، وتكون في أضيق الأحوال في هذه الحالات فقط التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند الإطلاق لا يجوز التطهر إلا بالماء، وعند التخصيص والتصريح والتنصيص على الماء لا يجوز العدول عنه. فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز التطهر بغير الماء في حالة فلا نتعدى هذه الحالة، مفهوم؟ إذن بالثوب الطويل يكون بالتراب، وأيضا بالنعل يكون بالتراب. وأنا عارف أنتم مت خلاص، سامحوني والله سامحوني، أسأل الله جل وعلا أن يفتح بصائرنا وأنتم، وأن يعلمنا وإياكم، ويجعلنا ممن يصبر على طلب العلم. هذه آخر المسائل التي يعني الأدمغة ورمت بها، سامحوني وأسأل ربي جل وعلا أن يجيركم على ذلك الخير. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يظهر أننا سنقول هذا البيت مرارا وتكرارا حتى يتعود الإخوة على المناظرات وعلى الضرب وعلى الرد على المخالف وعلى التأصيل الصحيح على المذهب الصحيح. إذا قلنا بالمذهب بعدما بينا أدلته نأتي بالإنصاف للمخالف وننظر إن كانت الأدلة راجحة قلنا بها، إن كانت أدلة مرجوحة بينا الرجحان من كيف وبينا الرد على المخالف. أقول قولي هذا، استغفر الله.